عندنا السلام يا دكتور. وعليكم السلام. سلمت حد محمد ولا سلمتش؟ حد محمد انا سلمت ولا ما سلمتش؟ الراف انا سلمت ولا ما سلمتش؟ لا يا بنت سلامك واصل للروح لازم اللسان. Thank you. الذهبية أي دينار بدأ للحصة الصليبيين الشمس عاد وقد ودعه شاعر البيت الايوبي في جمال الدين يحيى بن مكروه قصيده من اجمل القصائد، وهو كان ناظرا للجيش في عهد السلطان صالح بن الدين ايوب عندما حدث الاسكندريين ان يعودوا الى مصر مره اخرى في حمله صليبيه اخرى. كل الفرنسيين واذا جئته هذه القصيده لم يكن منها في صفحه 68 كل الفرنسيين واذا جئته، فقال صوت من حروم فصيح قد جلت مصر تبتغي اخذها لتحسب ان الزهر يا قبل ريح فساق الحاكم الى موضع ضاق له عن ناظريه الفسيح وقل لهم ان اضمروا حوته تدريبا عالي المستوى، يعني مستوى المماليك للتدريب عسكري يحترم الكبير إلى أبعد الحدود، لأنهم كانوا يعملونهم على ضرب الرماح، على الطعن بالسيف، على الرمي بالرمي بكل الأدوات الحربية المتاحة في ذلك الوقت. كان التدريب تدريب قاسي، يعني لما نعرف في تربية المملوك أو التربية العسكرية للمملوك، كان هو أصلا يبعثوه في الاضطراب على شق دروس في قلعة الجبل اللي هي قلعة صلاح الدين، وكانوا يدربوا على أساس إن المملوك منهم يجي في اليوم يضرب مثلا 100-200 ضرب. ثم بعد ذلك يرقى ويدرب على أنواع مختلفة من الأسلحة، فكان التدريب تدريب قاسي في هذه الطلاق أو هذه المعسكرات القاسية اللي تدرب فيها المال المملوك الذي احتري بالمال، فأصبح ويربى في الطلاق ولا يعرف غير سيده الذي اشتراه من الصفار. كان السلطان الصالح لابن الدين أيوب، ثم بعده من سلاطين المماليك. فكانت التربية تربية عسكرية قاسية، تدريب عسكري قاسي إلى أبعد الحدود. فطلع لنا في النهاية أن هذا المملوك الذي تربى في الطلاق المملوكية كان على أعلى مستوى وتلقى تدريبا قويا من تدريب السلاح وتدريب القتال. هذا المملوك حقيقة ربع أولاً يضرب بالسيف وكيف يستخدم سيفين في وقت واحد، يعني سيف مملوك على الراية على السيف اللي هو أردته، وفي نفس الوقت يضرب بالسيفين في وقت واحد، كيف أنه وصلت المراعة في ضربه بالسيف أنه علم المعلمون في هذا الكتاب هل يريد أن يقتل قسمة، يعني يقدر يقتل قسمة ولا يريد أن يجرح. أفضل من هذا يجربوه، طب هو حفظ الجرح الذي يريد أن يحدثه بعدنا، يعني هذه مراعة أن الجرح اللي عاوز يسببه للبقات اللي قدامه عدوه عمقه قد إيه، وهذا تؤدي إلى تدريب قاسي طويل حتى يدخل هذه الأمور في الجرح، يعني كان تدريبا عسكريا متقنا إلى الغاية حتى يستطيع أن يتمكن بالسيف الذي يريد. كذلك أيضاً الرمي بالنشاة، المملوك الرمي بالنشاة كانوا يعلموه على شقة لقاء أصابعه، يعني الأسبوع دول المملوك يتدربوه إن هو يريد معلم له يقول له اضرب على 69 أو على 77 أو على يديله لقب، هذه الأرقام كانوا يعلمونه بالنسبة للأصابع، يعني معناها إن الوتر بتاع الربح بتاع الشاب اللي هو على بعد قد إيه وقوة قد إيه، وعشان يتقن حقن أو يتقن ضرب الرمي في هذا الربح، ويعلمونه في دروس، وهذه دروس يومية إلى أن يتخرج بعد أن يتقنها الحرب والقتال، سواء الضربة بالروح أو الضربة بالروح، سواء أيضا القتال بالنشاة اللي هو القوس وصوابعه، هذه لها أرقام معينة، فالمدرس بتاعه يقول له اضرب على 79، فمعناها الوتر عندما يشده على بعد كذا وعلى قوة كذا على تدريب معين، ويظل يتدرب على هذه العملية يوميا كبير. فأتقن المملوك، هذا المملوك اللي دور ربا وشتوية بالمال من أسواق العبيد أو أسواق المماليك، كان يشترى حسب قوته ويدرب إلى أن يتقن القتال بالسيف أو ضرب السيف أو رمي بالنشاة أو أي قتال، فهذا كله يرجع له المحارب المملوك. والتالي عندما يتخرج من الابتداء يتخرج وهو ثالث من الطراز الأول، يعني ويدربونه من ذلك القضاء وهو عبارة عن سادة وعد عنا أمام الثالث، ويثبت أنه يرمي إليها السهام وبقوة معينة انتصارات ضد الصليبيين وحققت انتصارات ضد المغول فيما بعد. يعني هذا المملوك كانت تجربه تدريبا دقيقا وتدريبا رائعا وتدريبا مستمرا واستمر عليه، وهذا هو السر في هؤلاء الجمالين. فكان المملوك يتدرب في عمليه اولا وبيضرب في السيف وبيضرب وبعدين يتحرك، عندما يتحرك يصبح حرا. مين السيد؟ مين الذي اشتراه؟ ومن الذي انفق عليه في الطباع؟ ومن الذي انفق عليه واعطاه المال وما الى ذلك؟ كان هو السلطان. الولاء، الولاء هنا يكون الولاء لمن؟ للذي اشتراه ورفضه اللي هو ايه؟ السلطان. فاصبح الولاء هو عباره عن حاجه تسمى الأستاذية. هذه الأستاذية التي اتقنها هذا المملوك وتعلمها من سيده الذي اشتراه دور الأستاذ، وتدرب في الطباق المملوكي اللي أنفق عليه كله، وكان السلطان يذهب إليه كل أسبوع يطمئن على كل مملوك من هؤلاء المملوك. ده هو السر اللي خلى ليه الصليبيين انهزم هذا الصليبيون وحكم ايضا بالمغول امام هذه القوه او هؤلاء القوات اللي هي قوه المماليك. فالمملوك هو مدرب تدريبا عسكريا ولم يكن له فتنه ولا حاجه الا الحرب والقتال. يخش المملوك في خدمه السلطان ويكون في الاول يعني رتبته رتبه بسيطه يعني عسكري عادي، يسمى مثلا هذا المملوك مملوك خمس، يعني عليه في وقت المعركة أن يكون خمسة من الجنود الجداد، أو يرفع إلى مملوك عشر، يعني المماليك بتاعه كان عشر يدربهم ويكون قائدا عليه، حتى يصل إلى مملوك أربعين. مملوك أربعين ده مملوك كبير، يعني شبه هذا المملوك وأصبح عمره حوالي 20-25 يستطيع أن يقود في المعركة 20 جندي، فده يسمونه مملوك إيه؟ أولاً مملوك 10 ثم مملوك 20، ثم بعد ذلك هذا عندما يصل إلى مملوك 40 يعني من حقه أن يقود 40، يبقى ده مملوك قبل خانه أو مملوك كبير، بمعنى أنه من حقه أن يضرب أمام بيته قبل خمس مرات مع مواعيد الصلاة. ده بقى مملوك في شكله مملوك كبير له مكانه له رتبه ورتبته انه مملوك 40، ثم يرقى في هذه المملوك 40 لان هو يبقى في وقت المعركه يقدر يبقى معاه 40 جندي وهو القائد عليه. وهو اصلا متربي فين؟ في الطباق تحت رعايه مين؟ السلطان. فبالتالي الولاء يكون ولائين لعند المماليك، ولاء تجاه السلطان، وده يسمى يعني ده الولاء اللي يحفظه والجميل الذي يحفظه المملوك لمن؟ للسلطان. ولم يرى انه اشتري صغير واشتري وبيع وهو صغير السن، فلا يعرف احدا الا السلطان اللي هو السلطان اللي هو سيده وهو الذي انفق عليه واشتراه ورباه وتكلم ودفع كل تكلفته في الطباع. ففي هذه واحد من هذا هو الولاء الاول اللي هو الولاء مع السلطان، ولاءه لمن؟ للسلطان. ثم يلي ذلك ولاءه تجاه جميل هو الرب في سلطتكم في هذه الطباع. هذه الطباع يعيش فيها حوالي 5-6 سنين، واكل شارب ماني يتدرب مع مين؟ مع غيره من المماليك. فأصبح هناك يعني علاقة تربطه بهؤلاء المماليك اللي هي يسمى هذه العلاقة علاقة اللويالتي اللي هي الولاء والولاء والعلاقة مع هذا المملوك الزميله اللي هو الزميله في المعروفين الفلاح. فتبقى في علاقتين هذا المملوك تربطه، ما يعرفش أبوه ما يعرفش امه ما يعرفش حد من اهله، ولكن يعرف ولاءه، ولاءه في النوعية من الفرسان الذين قاتلوا وحققوا في نقطة مهمة لابد أن نضعها في الحسبان ونضعها أن إحنا لا ننسى هؤلاء الدور النقاب به هؤلاء المماليك في القتال ضد الصليبيين وضد المغول. وليه إن إحنا بنقول إنهم كان لهم الفضل في هذه الانتصارات؟ لأن تدريبهم كان تدريب راقي على أعلى مستوى وحققوا انتصارات كبيرة إلى أبعد. هنا أيضا نجد إنه المماليك وأيضا المغول عند قتالهم أو في صراعهم كانوا يحافظون المملوك ينتمي إلى من والولاء لمن؟ لسيده الذي اشتراه، الذي رباه، الذي علمه في اطلاق المعسكرات الجيش اللي كان تدرب فيها وأتقن فيها حدود القتل وفنون القتال. كان له دور كبير جدا في ذلك. طيب نعرف عن هي هذا الجانب الحربي في الصراع من هذه الفترة اللي هو ما بين المماليك والمماليك أهل تأهيل كبير في المجد. النقطة الثانية أيضا فيما يخص أن المماليك كانت لهم أهمية كبيرة جدا في أنهم لا يعرفون إلا سيدهم الذي رباهم وأنفق عليهم واسكنهم في قلعة الجبل. كل يسمى باسم اللقب هذا اللقب سيده الذي رباه واشتراه. وبالتالي نجد اي واحد منهم كان يجب ما يعني يدين بالولاء لسيده واستاذه اللي هو علمه القتال وعلمه القتال وما الى ذلك. وكذلك ايضا نجد ان هذا الامر يخص ايضا المغول. أول لم يكن يعد منهم إلا أو لم ينجح في قتالهم وفي هزيمتهم إلا المماليك، لأن تدريبهم العسكري كان تدريب في شكله، كان تدريب قاعي وتدريب قوي وليس تدريبا عاديا. وبالتالي حققوا ما حققوا من انتصارات، وكان السلاطين الأوائل من السلاطين البحرية بالذات اللي أسكنوهم في قلعة صلاح الدين جبل نفس الاسم فلا يصلح فيه لدرجه تدريب عسكري بعيد. اما عن ان احنا نقول عن الناحيه الحقيقيه ايضا الناحيه الثقافيه الحضاريه اللي كانت تتبعه في مصر في في عصر السلاطين المماليك نجد ايضا هذه ظهرت تماما فيما تقدمنا فيه من من تأثير كبير في الآداب والفنون. يمكن من الناحية الفنية والناحية الفكرية كانت أيضا العلوم كثيرة جدا. كانت اللغة العربية اللي احنا قلنا أنها دعائم أساسية من دعائم الحضارة الإسلامية. تقريبا ما قلنا أن الحضارة الإسلامية قامت على دعامتين. إيه هم الدعامتين؟ الدعامة الأولى اللغة والدعامة الثانية الدين. الدعامة الأولى اللغة، اللغة العربية وقدرة اللغة العربية، ثم الدعامة الثانية الدين الإسلامي. وهو دور كبير جدا أيضا في المشرق وفي ذلك العصر. هل هذان العاملان أو الدعامتان اللي عليهم اعتمدت حضارة الإسلامية دعامة الدين الحضارة الإسلامية كانت الكلمات الكثيرة، مئات من الكلمات الكثيرة في الأصول الأخرى دخلت اللغة العربية. لو في قلت عندي صفحة زي صفحة 20 تجدوا في القائمة الكلمات الكثيرة، هذه الكلمات الكثيرة دخلت اللغات الأوروبية من اللغة العربية. يعني مثلا كتب الفقه، كتب الجرد، الكتاب، السكر، السكر، تعريف، التاريخ اللي هو النسبة للكحل، زعفران، صخرة، المسك، مرسك، الليمون، جمر، غزال، وزير، وزير، دينار، الجبرة. في كلمات كثيرة، ولو مسكتم أي ديكشنري إنجليزي يشوفوا على الحاجة أو الحاجة تجد في حرف AR في كلمات كثيرة. AR دي معناها إيه؟ إن الكلمة دي مأخوذة من كلمة من أصول العربية، ونجد أن هذه معناها أن اللغة كانت هي عامل مؤثر وعامل مهم جدا في تاريخ أوروبا وفي تاريخ العالم الإسلامي. كذلك أيضا العرب خذوا الترقيم من البلوغ بدل من اكتساب الجمل، يعني مثلا بدل مكان المسلمين يقول الحساب على شكل، لقوا الحساب على شكل جمل، يعني الجمله 445 او 320 بالكلمات الحروف، كانت تبقى عائق في عمليات الحسابيه. فالمسلمين خذوا من البلوغ العمليات الحسابية هي 1، 2، 3، 4 وجمعها. دي الحساب لما تجمع أو تقسم أو تضرب أسهل بكتير من الكلمات، لكن مع الكلمات كانت دي عقبة كبيرة. المسلمين لا، كانوا خدوا الحساب الأعداد بدل من حساب الجمل، وكانوا أيضا ألقوا هذه الكلمات المستعملة في المغرب العربي الرقاب الغبارية، وكانت سميت غبارية لأنه كان بعد ما يكتبوا بيها يرش عليها نوع من النشا أو نوع من الخشب أو نوع من الردة يخليها يسقط الحبر الذات، سموها الرقاب الغبارية لأنها تغبر عليها بهذه الأمراض عشان ينشا. وظلت هذه الرقاب والعمليات الحسابية كثير كبير جدا بهذه هذا النظام الحديث. كذلك ايضا نجد فكره الخوارزمي في علم الضبط من المؤثرات او في مجال الهندسه، وكذلك ايضا في علم علم الميكانيك. علم الميكانيكا اللي المسلمين سموه علم الميكانيكا اللي هو علم الحياه. علم الحياه دي لانه مثلا في الميكانيكا كيف رفع الاشياء الثقيله، رفع الاشياء الثقيله من طريق حيل، حيل تحط بقره او حاجه من الخشب يرفع عليها الثقه ويرفعه ويدخله الى مكان اخر. فدي كلها العلم الميكانيكا طلع فيه المسلمون واستخدموه، يعني في كتاب لموسى التشاكر اللي هو كتاب في أسرة صار أسرة موسى بن شاكر اللي هم لهم اختراعات ولهم حاجات كثيرة، وبالذات في علم الحيل اللي هو استخدام البندول، استخدام الروافع ترفع الأشياء من مكان إلى مكان، ده علم الحيل، دي علم الروافع، دي كلها علوم دخلت الدولة الإسلامية وأدخلها المسلمون في الرياضيات واستخدموها. الساعة الدقائق، الساعة اللي أداها هارون الرشيد، يعني أوتيت هذه الساعة اللي هي عبارة عن ساعة كل ما تيجي الساعة 10، 11، 9 تنزل عدد من كرات الرصاص على طبق من الرصاص يعمل صوت، يعني ينزل عبارة عن عدد من الرصاص 10 تنزل 10 حبات من الرصاص على طبق من الطبق من المعدن فيدي صوت. فكانت دي اللي هي الساعة اللي هي الساعة الدقائق، الساعة الدقائق. وكذلك خدع كثيرة جدا كان استخدامها المسلمون في علم الميكانيكا، وكذلك ايضا في علم الميكانيكا في اللي هو علم ايضا طلع فيه المسلمون استخدام آلات معدنية مثلا اكتشاف الآبار المكان اللي يغرقوا يلاقي فيه مية ايضا بنظريات ايضا فيها المسلمون برع فيها المسلمون وكانوا واساءوا ذلك في الناحية النفسية وفي ناحية الاعمال اللي قاموا بها. كذلك ايضا المسلمين عمل بعض الأواني العجيبة وأخذوا من رأس الإغريق اليونانيين أخذوا الكثير من الأواني العجيبة اللي كانت قبل الساعة الثقافة زي ما قلتكم وكذلك أيضا الساعات ذات الأثقال وأيضا نعرف أيضا نظام البندول في قياس الوقت بندول الساعة دي برضه من الحاجات اللي المسلمين اكتشفوها أو تعلموها من اليونانيين وكان إضافة كبيرة جدا لتاريخ العلم. يعني هذه كلها إضافات لتاريخ العلم أرعى فيها المسلمون وراها وأدخلوها إدخالا كبير. كذلك أيضا نعرف أن يونس المصري كان أول من اخترع البندوق وعرف عن ذلك القانون وهو القانون الوضع وليله فيما بعد في سيرته رياضي وكان السبب في هذا الموضوع كان للمسلمين. المسلمين ايضا تفوقوا بعلم زي علم الفلك. علم الفلك اللي هو الاسترولوجي ولا علم الفلك اللي هو كان زمن الخلافه النبويه كان المهتمين بهذا العلم خالد بن يزيد ابن معاويه كان خالد بن يزيد ابن الفلك له يعني تم ترجمه العصر أهم كتب في الفلك اللي عن حركات النجوم والكواكب ومصادر الحروب والكسوف وأيضا على نفس المنوال والمتلاحم والمؤثرات اليونانية والفارسية لأن وجود حركة الترجمة اللي كانت في العصر العباسي اللي عندما ترجم المسلمون من علوم اليونان فالإضافات كثيرة جدا مهمة في تاريخ العلم وده في علم الفلك استطاعوا أن يهدفوا يعني الأنصار والرياض وأيضا في من هنا مجموعة من العلماء المسلمين اللي كان لهم فضل كبير جدا في علم الفلك زي الكندي والمسجاني وأيضا وابن يونس والبيروني والفازل والقرشي والفرغاني والفراري دول علماء في الفلك ولهم مؤلفات وكتب ولهم ايضا في اهميه كبيره جدا في اولا البكتاني الفرغاني هؤلاء عن استدارة الحرب اقاموا كثير من المرافق وفي بقايا من هذه المرافق منها مرصد في المعطر في مصر وايضا في مراره في وسط اسيا وفي ايضا في اسيا الوسطى عده مرافق هذه المراسل سجل فيها علماء المسلمون وكانت مراسل لرصد النجوم ورصد الكواكب ومعرفة هذه الأمور يأتي على ذلك من علماء الفلك المسلمين نصير الدين الطوسي اللي كان له أيضا مصدر كبير في المراهة وتفوقوا تفوقا كبيرا للمسلمين في علم زي علم الفيزياء وبخاصة في صناعة العدسات والبصريات المغناطيسية والجاذبية كل العلوم تفوق فيها المسلمون وتعلموا من العلوم الثاني الأخرى ومن الجنسيات المتعددة تعلموا منهم الشيء الكثير في هذه الإضافات كلها اللي هو نجد مجموعة كبيرة جدا من العلماء المسلمين في الفيزياء وأيضا في علم الكيمياء سر في علم الكيمياء أن المسلمين كان لهم الفضل الكبير في معرفة أولاً اختراع بعض المواد زي الكبريت كبريتيك اللي بيسموه زي الكبريت والكحول وأيضاً تقسيم المواد الكيميائية إلى عناصر إما معدنية أو نباتية أو حيوانية وأيضاً أجهزة وأدوات متنوعة كانت لها دور كبير جداً في منهم كتاب سر الأسرار للعقل كثير كبير تطور علم الكيمياء ده كله ترجمة عن المسلمين حقيقة زي ما احنا قلنا في الأول إن المسلمين مش علموها وأكثروها وعرفوا أسرارها لأنهم في سبيل يعني في علم الكيمياء كانوا يريدوا يبحثوا عن مادة تضاف إلى أي إلى ذلك في مادة أضيفت إلى المعدن يصبح يتحول إلى أي لكن حقيقة لم يصلوا إلى هذا الراحة لكنه في أثناء تجاربهم للوصول إلى هذه المادة استطاعوا أن يكتشفوا موارد جديدة واختراعات جديدة في تحويل معادن كثيرة إلى معادن أخرى ده بفضل التجارب العلمية اللي كانوا قاموا بها وكان منهم مثلا البغدادي داود الأنطاكي وابن ميمون والزهراوي دول كلهم العلماء لو انتم ضغطوا في نظام الكتب المصرية حكينا فين؟ ايوه اللي على الكورنيش النيل كورنيش النيل فيه هناك مخطوطات هناك يعني مش هتصدقوا انها في حوالي 55,000 مخطوط 55,000 مخطوط بالخط اليد هذه المخطوطات كلها في المواد وفي الطبيعة وفي الكيمياء وفي الكيمياء والفيزياء والعلوم الأخرى والعاملين واحد كان اسمه كين بيعمل فهرس لفشاف للعناوين اللي هو المصادر العلمية في دار الكتب المصرية عن بس عن الكيمياء والطبيعة والفيزياء وهذه العلوم 55,000 محفوظ في هذه العلوم الكبيرة طبعا من العصر العباسي ودي كلها تشهد بتفوق المسلمين وانهم اخذوا وتوسعوا في هذه العلوم وهذه العلوم هي التي استطاعت ان تعطي اهميه لمصر ولهذه المجموعات هذه المخطوطات لو سجلناها ونشرناها على الناس ودرسها العلماء المسلمون اعتقد انهم هيكتشفوا اشياء كثيره جدا هذه الكتب العلمية بعنوان يعني فرنسا يعني واحد كان اسمه كين ده كان أمريكي وعمل فهرس لمخطوطات دار الكتب سمى المخطوطات العلمية في دار الكتب المصرية الكتب اللي هو في الكيمياء والفيزياء والطبيعة الكيمياء والفيزياء وهذا اليوم ايه هي المخطوطات الموجودة في دار الكتب كانوا 50,000 مخطوط في هذه العلوم الطبيعية زي الكيمياء والفيزياء والطبيعة والعلوم الأخرى وكل معظم هذه العلوم وما تلا هذه المخطوطات موجودة في دار كتب لا تنشر لكن الاستعمار الإنجليزي نعم لكن الاستعمار الإنجليزي ما خدوش مراجع من عندنا من المخطوطات دي ما سرقوهاش يعني لا لا لا احنا عارفينها من قبل ما يجي الاستعمار يعني منقول منها ونقول منها نقلت في العصور الوسطى. أصل ده حصل في العراق بقى في الفترة اللي فاتت دي. ماشي ده حاجة تانية لكن أنا بتكلم عن المخطوطات العربية اللي موجودة حتى اليوم في دار الكتب المصرية وكلها مخطوطات في العلوم الطبيعية يعني في الفيزياء في الكيمياء في كل العلوم الطبيعية والرياضيات وبما في ذلك الجبر والهندسة وعلم كل شيء موجود منها مؤلفات كذا ألف مخطوط مخطوطة لغاية النهاردة وموجودة في دار الكتب في الهندسة في الكيمياء في الجبر كل هذه المخطوطات فيها علوم هذه العلوم المسلمون الأوائل وبالذات العصر العباسي الثاني استطاعوا أن ينقلوها إلى العربية منها الكثير إلى العربية وهناك علماء مسلمون عرب استطاعوا أن يستفيدوا منها وكتبوا عنها الكثير في كتبهم وتبين مدى صراحة المسلمين ومدى أهمية هذه المؤلفات والمؤلفات والمؤلفات التراث اللي كان لهم دور كبير جدا في هذا الوقت. هذا أيضا يعني الكلام ده نجده أيضا في حامد الكبريتي الكحول أيضا في كتب زي كتاب سر الأسرار أيضا ايضا كان من الكتب ايضا اللي اعتبر من اهم الكتب اللي كانت عن الطب عند العرب واللي كان لها الطب والصيدله. الطب والصيدله كان فرع من الفروع اللي برع فيه المسلمون وكتبوا عنه، وانتقل هذا وترجمه الاوروبيون الى لغاتهم واستفادوا منه فائده كبيره جدا. هذه المؤلفات من المصادر التاريخ لمجهود العلوم عند المسلمين وانتقالها الى اوروبا في العصور الوسطى، لان حضاره اوروبا في عصر النهضه قامت على اكتاف الحضاره الاسلاميه، لان المسلمون كانوا قد اكتشفوا هذه المواد كلها بمسمياتهم وفروعها المتعدده. في حد عاوز يسال اي حاجه؟ شرحه. نعم. لا. جمال ما حضرت منه عادي شخص يا سيدي. ايوه لكن منين؟ ما كانش كده كان له خدم وكان معاه بيت يشتغل يشتغل محدش يقول ان كده مفيش حد يقدر مفيش حد يقدر هذا الكلام لكن لو كانوا اولا اما مملوك انت الفرق بين المملوك والعبد العبد عبد اسود لا في فرقه بس في السودان يا سيدي احنا ما نلفكش على الجزئيات بين المستنصر وامه او غيره ما نلفكش على الجزئيات هو مش تركمان لا التركمان حاجه ثانيه عنصر اخر التركمان عنصر اخر من عنصر الترك وعنصر الترك غير عنصر السودان لا مش عارف لو عارف تقدر تقول لي المماليك يا دكتور جنسيتهم ايه اصلا نعم المماليك هم اللي ضفعوا ويعملنا انهم كانوا من الشماليين من شمال اوروبا معظمهم وكانوا اولا انهم مخاطئين كرة بالمال وتربوا في اطلاق المملوكيه اطلاق اللي هي معسكرات بلاها اول من استطاع ان يهتم بهذا الاطلاق قال صالح نجم الدين ومنهم هؤلاء المماليك وهم أقسام وفرق متنوعة من شمال أوروبا نعم من شمال أوروبا مش من شمال من شمال أوروبا شمال أوروبا شمال أوروبا ومنطقة آسيا أوروبا ولا آسيا وآسيا ومنطقة شمال آسيا شمال آسيا اللي هو يتكون شمال أوروبا العناصر الآسيوية مش العناصر الزنجية حاجة تانية لا بعد كده لما عطوا المماليك المماليك الشرقسة نجد اللي هو الشرقس المماليك الشرقس في العصر ضمن المماليك الثانية من جروبة حاجة دي كلها هيدلقوا بعد كده اللي هو الفترة بداية الفصل الثاني بداية الفصل الثاني وبعدين هو شكل بعض الحاجات اللي غاية الفصل الثاني لأول مرة سألوك إذا كان هناك أي أسئلة لأننا نبدأ مع الفصل احنا معلش هنبدا في مصر الحروب السوريه يعني